أنت من سوريا؟ اي والله من سوريا. سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، معذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزق عن وصف يدق، سليم الرعى غيدك بعد وهن، أبين فؤاده والصخر فرق، إدار من السلامة من طريق، أتت من دونه للموت طرق، ألست دمشق للإسلام ضئرة، ومرضعة الأبوة لا تعق. وفقنا الله وإياك.